بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوة العدنيين، يجيب عليها الشيخ مقبل من هذا الواجعي حفظه الله تعالى. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ والذين يبيحون البيع بالتقسيط ويستدلون على ذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة مريرة السادسة في الصحيحين: فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع عواق في كل عام أوقية. فهل هذه الأدلة صحيحة صريحة في هذا الحكم؟ وهل يوجد فرق في الزيادة والنقصان؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإجابة من الكتاب والسنة، فإننا في حيرة من أمرنا. وكما أننا سمعنا أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يحرم ذلك، وما وجه التحريم عنده حفظه الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيع التقسيط مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على إباحته كما في نيل الأوطار للشوكاني، والشوكاني رحمه الله تعالى يختار جوازه. وبيع التقسيط هو أن يقول البايع للمشتري: هذه السلعة ب20,000 نقدا، أو ب25,000 ناسيئة، أي بمهلة. هذا هو بيع التقسيط. أما أدلة المجيدين له، فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر، أن يقترض له إبلا إلى إبل الصدقة، ثم اقترض إبلا، وبعدها يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البعير بالبعيرين، أي إلى أن يأتي لهم ونبذت إبل الصدقة، فإذا إلى أن تأتي فالبعير ببعيرين. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فهو حديث حسن. نعم، هذا أقوى أدلتهم. أما الأدلة الأخرى فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل على أن هناك زيادة ونقصانا، لا تدل الآية على هذا. وهكذا كون بريرة اشترت نفسها، ليس فيه أنه قيل لبريرة: إذا دفعت كذا وكذا فنحن ماذا نعتقك، وإذا كان لأجل مسمى فنزيد، ليس فيه أيضا هذا. وأما حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن معناه إذا كنت تقدم الثمن، السلف هو ماذا؟ هو عند بعض العرب يقال له سلف، وبعضهم يقول له سلف. تقدم المال الثمن، ويؤخر المثمن الذي هو الحب أو التمر فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا ليس فيه دلالة انهم كانوا يزيدون او ينقصون. نعم، الذين لا يقولون باباحته وهو الاقرب، لان فيه معنى الربا. انا اقول لك هذه السلعة بعشرين الفا نقدا او بخمسة وعشرين الفا نسيئة، فيه معنى الربا. الذين لا يقولون بهذا يقولون قبل كل شيء ان الربا في ستة انواع كما جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبه اخذ الظاهرية. فالإبل ليست من الستة الانواع. امر اخر يقولون وهو صحيح ايضا الامر الاخر، ان ايات الربا من اخر ما نزل، حتى ان عمر يقول: وددت اني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابواب من الربا وعن الكلالة، وذكر خصلة ثالثة لا اذكرها الان. نعم، ماذا يا اخواننا؟ فالآيات والأدلة التي تدل على تحريم الربا متأخرة عن قصة التي من حديث أو التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يستسلف البعير ببعيرين. وهناك كتاب قيم أنصح بقراءته للشيخ محمد ابن يحيى قطران، القول المجتبى في أدلة تحريم الربا. هذا الكتاب هو ضمن ثلاث رسائل، أي ثلاث رسائل طبعت، وهي توجد بمكتبة القدس، قدمنا له والحمد لله. نعم، جاء في السنن، في سنن ابن ماجه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الربا سبعون بابا انتهى الحديث عند ابن ماجه، زاد الحاكم ايسرها مثل ان يمسح الرجل امه، وهو بذلكم السند الصحيح. وقد جاء هذا الحديث من حديث البراء بن عازب ومن حديث ابي هريره ولا يصحان، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود. اذا عرفت ان الربا سبعون بابا، وان الذي بوب له العلماء ابواب يسيره، فالأحوط أن تبتعد عن المعاملات الربوية وعن ما فيه شك. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء. ثم ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كما في السنن والمسند من حديث الحسن بن علي انه قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: استفتي قلبك وان افتاك المفتون. فهو الامر يا اخواننا، الامر ماذا بارك الله فيكم؟ اقل شيء انه شبهه، على أنني أعتقد أن فيه معنى الربا وأنه نوع من الربا، فأنصح كل مسلم بالابتعاد عنه، والله المستعان. نعم. ماذا؟ في أي شيء؟ قالوا هل يوجد فرق في زيادة النقصان؟ هو هذا إذا هذا تعريف التبسيط. ثم هناك دليل ذكرته الآن في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. وجاء في السنن لكنه معل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو يشمل بين أولوه، هو يشمل أيضا ما سمعتموه: تشتري هذه السلعة ب15,000 نقدا أو ب20,000، وهكذا، والله المستعان. في السؤال الثاني: ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفية أداء التكبير؟ التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة اجتهادات مثل قولهم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلب التكبير. قل الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم، ويقول: فاذكروا الله في أيام معلومات، ويقول: فاذكروا الله في أيام معدودات. فالتكبير في العيد لا بأس أن يكبر، كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج الحيض ويشاركنا المسلمين، ويعني يخرج النساء جواري العواتق والإماء ويشاركنا المسلمين، قال: ويخرج الحيض وتشارك وتعتزل المصلى وتشارك المسلمين في التكبير، أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع، لكن بقي الكيفية ليس هناك حق، وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون. وماذا؟ هذا ليس بمشروع، بل التكبير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى، في نصف النهار، في آخر اليوم، في نصف الليل، لا بأس بالتكبير، والله المستعان. لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات لم يثبت. ثم إنني أشكر أخانا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فقد ساعدني في بعض الحديث في البحث عنها، يشكر على هذا في هذا الموضوع وفي موضوع آخر. تفضل، بارك الله فيك. طيب، يقول السائل في السؤال الثالث: متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ فكذا التكبير في عيد الأضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجهم للصلاة وقبل الصلاة، فأما بعدها فلا بأس أن يكبر في يوم العيد نفسه. وأما عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخص عقب الصلوات، عقب الصلوات الأذكار التي تقال والله المستعان. وإذا كبر كل على حدة، ثابت أكبر كل على حدة، وهذا الذي ينبغي. أو كبر واحد واتبعه الناس، أو كبروا يعني المجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم، وهل ما نقل أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم، وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟ التكبير جمع، وظل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك. تقول السائل: خلاصة قصيرة راجحة عن الأضحية، وهل هي واجبة أم لا؟ وهل على الرجل إذا كان متزوجا ويسكن مع أهله في البيت هل عليه ذبيحة خاصة به وبزوجته وولده وإن لم يكن معه أولاد، أم أنه تجزئ ذبيحة أهله عنه؟ ما هو التفصيل في ذلك؟ أما الأضحية فيشترط ألا تكون معيبة مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، نعم، أو عورة بين عورها، وهكذا أيضا العرجة بين عرجها. المهم العور يشمل العيوب التي تكون في الأضحية، نعم، ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تستثنى، فقد كان السلف يستثمنون الأضحية. نعم، وأما هل يجوز أن تكون يعني إذا كانوا أسرة هل تجزئ عنهم شاة؟ نعم تجزئ عنهم شاة، فقد جاء في الإلزامات للدارقطني أن بعض الصحابة لا يذكر اسمه يقول: كنا نضحي بالشاة فما زال جيراننا يبخلوننا. فنعم تجزئ الشاة عن أهل البيت الواحد، عن الأسرة الواحدة التي نفقتها واحدة. هل هي واجبة؟ والصحيح أنها ليست بواجبة، وحديث من لم يضحي فلا يضربن مصلانا فهو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية. نعم، يقول السائل: هل الخطبة للجمعة واجبة؟ وما حكم من لم يحضر الجمعة؟ ماذا عليه أن يصلي؟ الذي يظهر هو وجوبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطبة دليل على وجوبها، فما صلى يوما من الأيام صلاة بدون خطبة. هذا هو الذي يظهر. أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة، أو النساء اللاتي لا يشهدن الجمعة فيصلين ظهرا 4 ركعات، فهذا هو الوارد عن السلف، ولم ينقل أنهم صلوا في مسجد لم يحضر فيه خطبة، أو في البيت صلوا 2 ركعات، لم ينقل هذا. نعم، جاء من حديث عمر: صلاة السفر 2 ركعات وصلاة الجمعة 2 ركعات، تمام غير قصر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن هذا الحديث معل من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر، وجاء من طريق عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر، ولكن هذه الطريق التي فيها كعب بن عجرة معلة كما ذكرها الدارقطني في كتابه العلل. فماذا؟ فالصلاة الجمعة مع المسلمين من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أما حتى ولو لم يسمع شيئا من الخطبة، أما الذي يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر منفردا أو يصلي اثنان أو ثلاثة منفردين أو ماذا أو يصلون ظهرا فأنهم يصلون أربعة. نعم، وقد اختلف العلماء في شرط العدد في الجمعة، ولم يثبت شرط للعدد، ولم يثبت أيضا كما يقول الصنعاني والشوكاني أن واحدا بمفرده صلى جمعة، إذا فالجمعة يجري فيها ما جرى في الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليوبكما أكبركما. فالجمعة تصح بماذا؟ بخطيب ومستمع اثنان، والله المستعان. تقول الأخ السائل: هل على الرجال والنساء إذا لم يحضروا إلى الجمعة غسل؟ فإذا كان الجواب بنعم فماذا نعمل بما رواه ابن خزيمة مرفوعا: وإذا لم يأتوا الجمعة فليس عليهم غسل، أو بهذا المعنى وجاء في صحيح البخاري معلقا من قول ابن عمر نحو هذا الكلام، فما صحته وكيف التوفيق؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، فالغسل الذي يظهر أنه للجمعة، نعم الذي يأتي الجمعة، فجاء أيضا من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة، لكن ورد حديث آخر: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع. هذا الحديث الآخر أيضا يدل على أنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يتيسر له الذهاب إلى الجمعة، لكن ليس متعينا للجمعة إذا لم يذهب إليها، ممكن أن يغتسل في يوم آخر، لأن حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم من الأسبوع أو بهذا المعنى. وأما حديث من أتى من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه فلينظر، فظاهر أنه ليس بصحيح، والله المستعان. وقول عبد الله بن عمر ليس بحجة. تقول الأخ السائل: هل يشرع رفع الصوت بالتكبير؟ وإن كان لا يشرع فماذا نجيب على الأحاديث التي تدل بظاهرها على الجواز، منها حديث أم عطية كانوا يكبرون بتكبيرهم، وحديث ابن عمر فيه الجهر بالتكبير؟ ماذا تجهر؟ نعم، وجاء أن عمر كان يكبر فيرتج ما بين الجبلين في ميناء، يجهر بهذا، لا بأس بهذا. تفضل. صوت جماعي الأولى على صوت، ما نقول أنه بصوت جماعي، لكن لو كبروا بصوت جماعي ما يصلوا إلى حد البدعة. نعم. يقول الأخ السائل: إذا وضعت جنازة في قبلة المسجد وحان وقت الصلاة المكتوبة، فهل للمصلين أن يصلوا والحال هذه، أم أنها تؤخر الجنازة خلفهم وجوبا عليهم، علما بأن بعض أهل العلم لا يجيب الصلاة والجنازة في قبلة المصلين ويستدل بأحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور؟ لا أعلم مانعا من هذا أن تكون القبلة، إلا أن تكون الجنازة في مقدمة المسجد ويصلون الصلاة المفروضة ثم يصلون على الجنازة، وأحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور وإليها القبر ما قال إلى الجنازة. هذا أمر. الأمر الآخر: لما يخشى من نجاسة الشرك، لا ما يخشى من استقبال ميت، والله المستعان. هذا. وإنني أنصح الشباب العدني بارك الله فيهم، أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم بالإقبال على العلم النافع. نعم، نحن في زمن الفتن، لا ينقذنا من الفتن إلا الله سبحانه وتعالى ثم العلم النافع. في هذا الزمن كما تشاهدون الحزبيات الكافرة والحزبيات المبتدعة والدنيا التي فتحت على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبتبع عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وما كانوا عليه حالتهم معروفة، ما كانوا عليه من شرف المعيشة، وما كانوا عليه من الصبر على الشدائد، وما كانوا عليه من الصبر على الجوع ومن الصبر على العري. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأذكر الشباب العدني، وإن كنت أعتقد أن أكثرهم الآن أصبح يحفظ هذا الحديث، أذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في المثنى: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، وفي رواية ينصرون دين الله، هم خير من بيني وبينهم، فأتى الله أن يحقق هذا وجاء تقييده بعدن عابية. نعم، فأتى الله أن يحقق هذا، ولقد شررت غاية الشرور عند أن ذهب الإخوة إلى المسلى من حضرموت، وذهب معهم الأخ عبد الله الحاشدي، وأخبرت بالأسئلة التي تلقى وتدل على فهم جيد جدا للعلم وعلى محبة للعلم. لكنني أقول إن تصرف الشباب العدني والشباب حضرموت صحيح، التصرف تصرف جهال، والأسئلة أسئلة علماء. أقول هذا لأنه يسوءني جدا أن يأتيهم الداعي إلى الله ثم بعد ذلك يقلبهم في لحظة واحدة. يسوءني جدا، نعم، أن يأتيهم الداعي فيقلبهم في لحظة واحدة. فالأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك، إنه ماذا؟ إنه دين، إنها جنة ونار، إنه مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. يتيهني جدا أن يكون الشباب العدمي والشباب حضرموت كالكرة، من جاء تبعوه ومن جاء جبل بهم، نعم عندهم إقبال وعندهم صبر على الشدائد، وقد واجهوا ما لم يستطع أن يواجهه، أسأل الله يبارك فيه، واجهوا الشيوعية وصبروا على الشيوعية. لكن بقي ماذا؟ أن بعض السلف كان يقول: ابتلينا في الضراء فصبرنا، وابتلينا في الشراء فلم نستطع أن نثبت. نعم السيارات هذه أنها الدبة لا تكن إذا كانت مطاولة في دينك لا تكن عندك تشاوي بعرة. نعم الفلوس إذا كانت مساهمة لدينك لا تكن عندك تساوي بعرة. النجمات والرسل إذا كانت مساهمة لدينك لا تكن عندك تساوي بعرة. نعم نعم الكراسي إذا كانت مساهمة لدينك لا تكن عندك تساوي بعرة. ينبغي أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم وما صبروا عليه من الجوع والعرج حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن أي من الركوع والسجود من السجود والركوع لا ترفعن رؤوسكن دون الرجال خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق العذر. مصعب بن عمير الشاب الذي كان مدللا بمكة عند أن استشهد بأحد لم تجد له إلا نمرة إن غطوا بها راسه بدت رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدا راسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطوا بها رأسه. نعم فهذا شأنهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق رأى جابر رأى حجرا على بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إلى امرأته وقال لقد رأيت شيئا عند النبي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بعده صبر. ثم سأل تلكم اليمومة وتلكم الدعوة. نعم نعم تلكم كانت هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لو شاء الله لو شاء وطلب من ربه أن يعطيه من المال ما أعطاه والذي كان يعطيه المئة من العبر. تلكم كانت حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر هذا لإخواننا لأننا في زمن المساومة بالدين. نعم في زمن المساومة نذكر هذا. الإخوة إخواننا أهل الدعوة الذين يذهبون إلى حضرموت وإلى عدن لا يريدون من إخوانهم جزاء ولا شكورا ولا يطلبون من إخواننا أن يتبعوهم بل يقولوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجدون من إخوانهم إقبالا غاية الإقبال لكن ماذا إذا ذهب أصحاب الحكمة؟ التسمية ظلم أن تسمى جمعية الحكمة. نعم تسمية ظلم إذا ذهب أصحاب الحكمة الذين احتفلوا ودعوا إلى الاحتفال ليلة 27 من رجب احتفال ماذا يا اخواننا؟ ليلة الاسراء. جهلتم جهلتم او تجاهلتم يا اصحاب الحكمة اقرأوا تبيين العجب فيما ورد في تبني رجب لم يثبت انه اسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 27 من رجب. نعم محمد المهدي وعقيل وأحمد المعلم وعبد المجيد تضحت أصواتهم وهم ينهون الناس عن هذا. سبق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما بلد اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما بلد انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تصير على بلدين على ابيض من الشفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مربادا كالكلب مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى، ترى نمدح وترى نمدح، ان بلغتنا اخباركم الطيبه مدحناكم، وان بلغتنا اخباركم الشنيعه حذرنا منكم ومن بدعكم. نعم نعم. والى من يدعون؟ من هي محاضرته؟ انها محاضرة ناصر الشيباني الذي كان ركنا في ماذا؟ ركن من ركن من اركان الباطل في شان الوحدة وفي شان الدستور. وارجعوا الى شريط امائم على بهائم، فلا نحتاج الى ان نكرر، لا نحتاج الى ان نكرر. نعم قد اصبح منبوذا من الاخوان المسلمين، واصبح منبوذا من السنة، واصبح منبوذا من المجتمع. وانتم يا ايها، انا اصون لساني والا كادت ان تنضمت كلمة كبيرة كبيرة. نعم انتم تأتون وترفعون داسنتين، اتيتم بداسنتين. الداسنة الاولى الدعوة الى الاسراء والمعراج، الباطن الثاني دعوة الى من يحاضر الى ناصر الشيباني، الى ناصر الشيباني. اسمحوني ما عرفت الا البارحة، والا ما كنت اؤخر الشريط الى هذا الوقت، ما عرفت الا البارحة. التاريخ ماذا يا اخوان؟ هجرية البارحة ها؟ 16 بالزعبة. اي نعم، والا هذا امر يجب ان يبادر، انكم قد انسلختم من السنة وانسلختم من السلفية. وعظم الله بالامس قلنا عظم الله اجرنا في احمد المعلم، الان عظم الله اجرنا في محمد المهدي وفي احمد المعلم وفي بعظيم وفي بقية الحاضرين. وبعدها يستعملون مثل الاخوان المسلمين، اذا قلت لهم ليش انتم تعملون، يقول انا ابرأ الى الله، ابرأ الى الله من هذا الامر. نعم قد قلنا لبعض كبار الاخوان المسلمين هنا لا تفعلون كذا وكذا، انا ابرأ الى الله من هذا الامر. ايش تبرأ الى الله وانت مع الحزبية الصباح انا مكان وتوالد الحزبية؟ اما الاخوان المسلمين فهي القاسمة الثالثة، القاسمة الثالثة انها نشرت شريدة الجماهير، انهم قرروا مع الاحزاب الاخرى ميثاق الشرف. ميثاق الشرف هذا قالوا فيه احترام الرأي ولا يكفر شخص بعينه، يعني لا تقل لعمر الجاوين الذي قال ضيقت على الله حتى خنقته، لا تقل انه كافر، ولا تقل انه شر من الكلاب والخنازير، لا تقل هذا. نعم ولا تقل للشيوعيين انهم شر من الكلاب والخنازير، لا يتكلم احد في حزب وهكذا. ماذا يا اخواننا؟ انا اقول يا شباب عدن، كما انكم اخرجتم المصريين من المساجد الذين جاءوكم وارادوا ان يضلوكم في اوائل الوحدة وقبلها، ارى اخرجتموهم من المساجد واضطرت الحكومة الى ان تعطيهم التلفزيون. اذا جاءكم اصحاب الحكمة قولوا لهم قبل هذا توبوا الى الله، واذا جاءكم الاخوان المسلمين قولوا لهم تبرؤوا من الحزبية وتوبوا الى الله. انتم احق ان تدعونهم الى الهدى، نعم انتم احق ان تدعوا هؤلاء المتلبسين بالدين، نعم متلبسين بالدين، أيضا أحب بهذا من أن يأتي شخص منغمس في الحزبية. إنها الحزبية التي جعلتهم وأكثرهم لا يعتمد بشرعية هذا، هي الحزبية التي جعلتهم يصدقون لاحتفال ليلة الإسراء والمعراج، ونعم وكذلك أيضا الحزبية التي جعلتهم يوضعون أن لا يتكلم المسلم، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويتكون من قوة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأولئك هم المفلحون. نعم إنها الحزبية التي ورثت المصلين، التي ورثت الذين يزعمون أنهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ربما يقولون نحن تبنى إلى الله، نحن لا نقول نطالبكم أن تتوبوا من ليلة الإسراء والمعراج فقط، نطالبكم أن تتوبوا من الحزبية، ما أرداكم إلا الحزبية. نعم الحزبية بحمد الله وتتنكشف حقائق وحقائق وحقائق في المستقبل إن شاء الله تعالى. بحمد الله موقف أهل السنة ثابت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن يسمعنا جدا يسمعنا جدا أي حال بين الشباب وبين دينهم وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم، أي حال بينهم وبين كتاب ربهم وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يسمعنا جدا أي حال بينهم، وإن نحن لسنا نستكثر بهم ولسنا ندعوهم إلى أن يتبعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع، والحمد لله رب العالمين. طيب قال شيخنا الفاضل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعروف أن الشباب في عدن وحضرموت يقومون بتجريد النساء في المساجد وبدون حجاب بينهم، فهل هذا جائز مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟ إذا أمنت الفتنة في مسألة الوعظ والإرشاد، أما التدريس فمع طول المدى لا تؤمن الفتنة. في مسألة الوعظ والإرشاد إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يذهب الشخص ويعظ النساء يذهب، وإذا أمن على نفسه وأمن عليهن من الفتنة. أما مسألة التدريس فربما مع طول الوقت يتجرأن على أسئلة، وربما الشيطان يستجله، فالشخص يقوى إيمانه ويضعه. أما الدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب في يوم عيد يعظ النساء ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وبلال ابن أبي رباح، فإذا أمرت الفتنة فلا بأس بذلك. مسألة التدريس الذي ننصح إخواننا به أن يأخذوا مكبرا للشروط وأن يكون من وراء حجاب حتى لا تحدث فتنة، وحتى يحافظ على سلامة القلوب، فإن الله عز وجل يقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر من نسائنا، ويقول في الصحابة الذين أظهروا منا قلوبا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، الأيام زناهما نظر، وبقية الآية الشاهد فيها وهو فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان هذا في نساء النبي وفي الصحابة فنحن من باب أولى أن يكون من وراء الحجاب، والتعليم من وراء الحجاب حتى لا يفتن الرجل بالمرأة أو تفتن المرأة بالرجل. وماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم، رأى امرأة ثم دخل بيته ثم أتى امرأته ثم خرج فقال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فماذا فليأتي أهله فإنما معها من الذي معها. وبهذا المعنى نعم، والنظر ربما يأتي بعد النظر ما لا تحمد عباه. ولقد أحسن من قال: كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فعل السهام ولا بيت ولا وتر. يسر مجلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون المال صالحة وتكون امرأة صالحة ويعرضان للفتنة، والله المستعان. وهذا إخواني في الله حدث للرهبان وللبشاوسة وللصوفية. نعم، الرهبان والبشاوسة والصوفية ربما يقول: أنا أريد أن أفعل خيرا، ويعين هذه المرأة وينتهي به الحال إلى ما لا تحمد عقباه. وربما يقول الصوفي أو البشاوسة: أنا أريد أن أصطحب هذا الصبي من أجل أن يعلمه الدين، وبعدها يفضي به الحال إلى ارتكاب الفاحشة. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا، والله المستعان. قال: ما حكم شريط الفيديو المسمى بالإسلامي، وماذا يجب على من حضر مشهد هذا الفيلم؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو التوسع في الموضوع لأن بعض طلاب العلم مفتون في هذا. هو صور ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع دبرا مشرفا إلا شواه، ولا صورة إلا ضمتها. وأبى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدخل حجرة عائشة وفيها صور، فالواجب على المسلم أن ينكر هذا إن استطاع، وإلا فليبتعد عن هذا المجلس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم بعد هذا ماذا؟ أولئك يعتبرون مبلدين الذين ينتصبوا على المنبر والناس يصورون، يعتبر مضرا للمنكر، وليس اهلا لان يحضر مجلسه، ليس اهلا لان يحضر مجلسه. بل الذي ينبغي للمسلم ان يبتعد عن مجلسه. وجزا الله شباب الرياض خيرا، كانوا في محاضره فجاءت السجنون وماذا وقاموا يكسرون، والحمد لله جزاهم الله خيرا. فانت اما ان تقوم وتكسر هذا الفيديو، واما ان تنكر بلسانك. فان لم تتبع هذا ولا ذاك، فانا انصحك بالارتعاد عن هذا الامر وعن هذه المحاضره التي تشوبها المعصيه، والله المستعان. قال: هناك في العيدين يخطبون خطبتين، ويكبر الخطيب في الاولى تسعا وفي الثانيه سبعا، فهل هذا المستحب ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، الخطبة هي واحدة كما في صحيح البخاري، خطب خطبة ثم ذهب يخطب النساء، وليس في أولها تكبير، لم يثبت، بل هي خطبة يتحرى فيها ما ينفع الإسلام والمسلمين، والله المستعان. وإلى هنا يا أخواننا. بسم الله. قال السائل: سمعت الشيخ عبد المجيد الغيني يقول: لما تنتقد جمعية الحكمة فقط بالنسبة للبلاد الإسلامية؟ ويقول: إن ابن عثيمين له جمعية، وابن باز له أيضا جمعية، هل هنالك فرق بين هذه الجمعيات وجمعية الحكمة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله. أما الجمعية الخيرية فهذا أمر مرغب فيه، الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل الجمعية التي فيها الحث على بناء المساجد وكفالة اليتيم والمحاويج وفعل الخير، هذا أمر مرغب فيه، لكن هل جمعية الشيخ بن باز حزبية أم ليست بحزبية؟ هل جمعية الشيخ بن عثيمين حزبية أم ليست بحزبية؟ هل دعت يوما من الدهر جمعية الشيخ بن باز إلى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدعو؟ وهكذا جمعية الشيخ بن عثيمين على أنها لا تبغي أن تسمى جمعية، فهي فعل خير يوضع عند رجل صالح يضعه في مواضعه أما الجمعية الحزبية هذا هو الذي ينكر أنها أصبحت ماذا حزبية. هل في جمعية الشيخ بن باز إن كانت له جمعية هل فيها التصويت وهل فيها الانتخابات وهل فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فماذا فقول رئيس الجمعية فيها هو الذي ينبغي أن يصار إليه؟ هل فيها أنهم قاطعوا إخوانهم على السنة كما هو الحال عند ماذا عند إخواننا أصحاب جمعية الحكمة؟ فالقصد أنه لا يلبس على الناس، نحن لا نقول إن بناء المساجد أو التعاون على بناء المساجد ليس بمشروع، ولا نقول إن كفالة اليتيم لا تجوز، ولا نقول إن مساعدة المحاويج أمر لا يجوز، لكن نقول الحزبية التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا ومسكت كثيرا من الشباب، هذا هو الذي ينبغي أن ينكر. نعم، والسكوت عن الباطل بل الدعوة إلى الباطل. من مفتي هذه الجمعية؟ أخبرت أن مفتيها هو ناصر الشيباني لأجل أن يعلم الناس. نعم يا إخواننا، الصبر على الفقر والصبر على ماذا المتاعب أولى من أن نضيع وقتنا بعد هذه الحزبيات، وأين الثمرة منذ انفصلتم عن إخوانكم أهل السنة؟ أين الثمرة الحاصلة من حالتكم؟ والله المستعان. ثم بعد هذا أيضا كذلك أيضا الإخوان المفلسون من زمن قديم وهم في اليمن ودعوتهم ضائمة على التلبيش. نعم، كلما سقطوا شربة سأتوا بتلبيش جديد ما نحن بتاريخهم. طب إخواننا يقول لماذا لا تعطون الشيعة قسطهم؟ الشيعة عندهم قسطهم. راجع بارك الله فيك شريبا احذروا الشركيات، ثم بعد هذا يعني رياض الجنة، وهكذا ماذا يا أخانا؟ إرشاد الوزيطة لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. فالشيعة الآن قد أصبحوا ماذا؟ أصبحوا في حالة لا يبصرون أن يبوحوا بمذهبهم. وأنا آسفا كبيرا جدا على شيخنا مجد الدين، هو شيخي وبيني وبينه صحبة وصداقة، ولو كنت محابيا أحدا لحابيته ولكنه انكسر. كان هو لا يرضى بإمامة آل حميد الدين، أكان ما هو راضيا بإمامة آل حميد الدين؟ وما ترين إلا والمسكين في آخر عمره قد أصبح حزبيا من حزب الحق، وأصبح ماذا يا إخواننا؟ أصبح المسكين يعني يدق البرقيات في تأييد الدستور الطاغوتي. نعم يا شيبة آل محمد اتق الله في نفسك، فأنت كنت لا ترضى بدولة آل حميد الدين، فأنت ترضى بدولة وجب الشيوعيون على السلطة وتأيد دستورا طاغوتيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الشيعة يا أخي عندهم قصتهم، وقد عزمنا على أن لا يرد عليهم إلا نساؤنا. كتاب سيخرج بعنوان نصيحة للنساء، وفيه أيضا كلام على الشيعة. كتاب آخر سيخرج أيضا لبعض النسوة إن شاء الله، لبعض النسوة إيضاح المقال في الرد على الشيعة الضلال، لبعض النسوة إن شاء الله. فالشيخ بن باز حفظه الله تعالى عند أن عرض عليه الإيجاب في الرد على فتاوى الحجاج، قال الشيخ بن باز إن هذا المؤلف جاهل لا يستحق أن يرد عليه. نحن نقول يا بدر الحوت، يا بدر الدين الحوتي، أنت جاهل لا يستحق أن نرد عليك، لكن سيرد عليك نساؤنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله المستعان، صحيح الأمر ليس في الأراجيف، بل الأمر الكتاب الأول سيخرج وهو تحت الآلة الكاتبة الآن، والكتاب الثاني سنبدأ فيه من غد إن شاء الله، سيبدأ النسوة فيه من غد إن شاء الله. والحمد لله، فالشيعة قد قضي أمرهم، وحسبهم فضيحة أنهم كانوا يقولون صدام بعثي في الحرب العراقي الإيراني، ثم بعد ذلك يلزمونه بأمير المؤمنين عند أن زحف على السعودية واحتل العراق، يلزمونه واحتل أقصد الكويت، ثم بعد ذلك عند أن حصل بينه وبين ماذا؟ بينه وبين جنوب العراق الشيعة، يقولون خبيث بعثي. تناقضات يا إخواننا إلى فضيحة. قد أصبحوا من شيعة الشيطان، ليسوا من شيعة علي بن أبي طالب. نعم، الذي يقول الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية هو من شيعة الشيطان، ما ليس من شيعة علي بن أبي طالب، والحمد لله. إلى هنا.